أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، مع خصائص الحبيب يسعد المسلم اللبيب ويعيش المسلم الحبيب مع الحبيب في خصائص خص الله بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الخصائص ما خص الله به أمته في الدنيا، وهي خاصة برسول الله وإكرام له وتشريف له. فشرف الله الأمة بأن تجاوز الله عز وجل لأمة المصطفى عن الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها. في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي، وإن الله تجاوز لي لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. إن الله تجاوز لي، أي للنبي، لشرف النبي، من خصائص النبي أن الله تجاوز لهذه الأمة. فأمة النبي أمة مرحومة، أمة مصونة، شرفها الله بأن تجاوز لها عما حدثت به نفسها. كثير من الناس يخطر في باله خواطر، ربما يخطر في باله أن يفطر، ربما يخطر في باله أن يسرق، ربما يخطر في باله أو بباله أن يفعل معصية، ولكنه لا يتكلم بها ولا يفعلها. فمن رحمة الله بأمة رسول الله أن غفر لها ذلك. وفي الحديث في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لما نزل قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، جثى أصحاب رسول الله على الركب وجاءوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما حملنا من صوم وصلاة وزكاة ورضينا، لكننا نزلت الآية ونحن لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، اسمع، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خافوا، خاف أصحاب النبي وجثوا على الركب وقالوا: حملنا من الأعمال ما نطيق، صوم وصلاة وزكاة كل هذا نطيقه إلا هذه الآية، كيف يا رسول الله؟ ما نحدث به أنفسنا يحاسبنا عليه الله أو يحاسبنا عليه الله. فقال النبي لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فاقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. يا سلام، يا سلام على السمع والطاعة للنبي، الله على هذه الأمة، الله على أصحاب النبي، يسمعون ويطيعون. كثير منا إذا قلت للمرأة عليك بالحجاب، استري شعرك، لا تضع المكياج ولا الطيب وأنت خارجة، تقول أما هذا لا يمكن، لا يمكن. قل لي أصلي كما تشاء، قل لي أخرج الزكاة كما تشاء، لكن إياك أن تقول لي لا تضع مكياج، إياك أن تقول لي لا تنمصي شعرك، إياك أن تقول لي لا تضعي طيبا ولا عطرا، إياك إلا هذه. اسمع إلى أصحاب النبي. كثير من الناس تقول له إياك والسجارة، إياك وكذا، يقول إلا هذه، أصلي كما تشاء أو تقول، أصوم كما تقول، لكن إلا السجارة. مثلا أنا أضرب أمثلة وكل واحد يعرف عيبه. أصحاب النبي قالوا يا رسول الله حملنا وكلفنا من الأعمال ما نطيق إلا هذه الآية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شيء خطير، حتى الذي يدور في النفس، حتى الذي يخطر ببالي، حتى الذي يسير في حسي الآن، الله عز وجل يحاسبني عليه. قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فاقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أطاعوا ربهم، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى قد فعلت. الله، الله يا أمة النبي، الله يا أمة الحبيب، أسعدنا الله بأن صرنا أتباعا للحبيب، بأن سمعنا وأطعنا للحبيب. لما قال القوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قد فعلت. قال النبي كما في الصحيح من حديث ابن عباس إن الله عز وجل كتب في كتاب هو عنده الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات وضاعفها إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها. اسمع، اسمع، الشرف لأمتي أشرف الخلق، اسمع إلى خصائص أمة النبي. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. يا سلام، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة، الحسنة 10، ومن هم بها ولم يعملها كتبها الله له حسنة. هذا لشرف الأمة، وهذا لشرف النبي، هذه من خصائص هذه الأمة. تعال يا عبد الله، أنا وأنت ننوي ونعقد النية على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، حتى وإن لم نفعل الخيرات كتبها الله لنا حسنات، حتى إن هم أحدنا بفعل حسنة، أنوي أن أسبح الله، أنوي أن أقوم الليل، أنوي أن أتصدق بصدقة، أنوي أن أصلي لله عز وجل نافلة، أنوي أن أصل رحم، أنوي أن أدعو إلى الله عز وجل، أنوي أن أترك منكرا، أن أكف عن معصية. من فعل ذلك نال من الله الرضا لأمة المصطفى النبي المجتبى، رفع عنها إصرها ورفع عنها أغلال الأمم التي كانت عليها، وتجاوز الله عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع عنها حديث النفس. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن هم بها وعمل كتبها الله له 10 حسنات وضاعفها إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. هذه خصائص النبي، وهذه خصائص أمة النبي في الدنيا وفي كل يوم نعيش مع كرامة لهذه الأمة وهي تابعة لكرامة النبي. أسعدنا الله بصحبة النبي، أسعدنا الله بطاعة النبي. فاسمعوا عباد الله وأطيعوا، أسأل الله أن يتم علينا نعمته، وأن يجمعنا بنبيه، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب.